لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ومن باب الوضوء. وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث السادس في الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال الحافظ رحمه الله: متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها من يقول بوجوب الاستنثار، بوجوب الاستنثار. والاستنثار هو أخذ الماء، أو بمعنى أدق هو إخراج الماء بعد إدخاله للفم. الاستنشاق والاستنثار يقصد به إدخال الماء ثم إخراجه بعد ذلك، بعد ما يدخل إلى الأنف، بعد ما يدخل إلى الأنف. فهذا الحديث استدل به من قال بوجوب الاستنثار، حتى أن بعض العلماء مع الخلاف الواسع في ذلك قال بوجوب الاستنثار واستحباب المضمضة. وكما تقدم قبل ذلك أن المضمضة والاستنثار أو الاستنشاق كلاهما الراجح في ذلك أنه مستحب وليس على الوجوب. وكما تقدم الكلام في ذلك أن عمدة القول في ذلك أن الآية لم تذكر الاستنثار ولا المضمضة ولا الاستنشاق. كذلك حديث الأعرابي المسيء في صلاته، فإنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، ولم يأتي فيه ذكر الاستنثار أو المضمضة. وعليه فالراجح أن الاستنثار مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم قيل هو أعلى الأنف، أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، ولعل هذا أقرب والله أعلم. الأنف كله، الشيطان يبيت على أنفه، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراهب من هذا، يعني من ترك هذا وهو الاستنثار، ببيان أن الشيطان يبيت على الخياشيم. فالإنسان إذا استنثر طرد أثار الشيطان من على خياشيمه. ولذلك فهذا الحديث فيه أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة المبيت وعدم المبيت، المبيت وعدم المبيت. لكن نرجع إلى المسألة التي أشرنا إليها في الأول، وهي مسألة هل الاستنثار واجب. ظاهر هذا الحديث، ظاهر الحديث أنه واجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستنثر، فليستنثر، إذا استيقظ أحدكم منامه فليستنثر. وهذا أمر فظاهره الوجوب عند القيام من النوم، عند القيام من النوم. يعني ربما يقول قائل: لعله في الوضوء مستحب على الراجح كما ذكرت، لكنه واجب عند الاستيقاظ من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. وعليه فهذا الحديث يدل على وجوب الاستنثار إذا كان الإنسان يقوم من منامه. هذا بالفعل هو ظاهره، لكن قد جاءت رواية عند البخاري رحمه الله تعالى، أو رواية البخاري، يعني هذه رواية مسلم في الحقيقة، فرواية البخاري تقيده بإرادة الوضوء، تقيده بإرادة الوضوء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. إذن هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس كل من قام من نومه يلزمه الاستنثار، إنما الذي يلزمه الاستنثار على ظاهر الحديث هو من أراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ. ثم نعود إلى المسألة في حكم الاستنثار مرة أخرى، نقول أن الراجح فيها الاستحباب كما تقدم. ثم أيضا هناك المسألة الأخرى، وهي: هل هذا متقيد بنوم الليل أم أنه يعم كل نوم؟ الراجح أنه يعم كل نوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فبعض العلماء حملوا على نوم إذا استيقظ في الصباح، يعني إذا قام من نوم الليل، والأرجح أنه يعم كل نوم سواء كان بالليل أو بالنهار. وهذا من باب أنه قد خرج مخرج الغالب، قد خرج مخرج الغالب، يعني الغالب في النوم يقوم بالليل، لكن لو نام بالنهار ثم قام من نومه فإنه يستحب له أن يستنثر حتى لو كان ذلك من نوم النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أما الحديث الذي بعده، قال وعنه رضي الله عنه، يعني الحافظ يقول عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. الحديث السابق: إذا استيقظ يستنثر، هذا الحديث: إذا استيقظ يغسل يديه ثلاثا. الحديث السابق بعلة أن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا الحديث بعلة فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا هو الأرجح، أن الحديث أو أن الفعل معلل في الحديث نفسه، ولذلك من قال بأنه تعبد فقوله ضعيف. والصحيح أنه قد جاءت العلة في الحديث، بمعنى لماذا يغسل يده ثلاثا إذا قام من نومه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، أي أن هذا من باب اتقاء النجاسة، فإنه إذا نام لا يدري أين باتت يده، فلعلها باتت في موضع فيه نجاسة، أو أنها تقلبت وتحركت فأصابت موضعا فيه نجاسة. وعليه فإذا قام من نومه فإنه يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء ثلاثا، لو هيتوضأ من إناء لا يضع يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا. مسألة أنه يسلب الإماء الماء الطهورية ونحوه، هذه مسألة سبق التنبيه عليها بالجملة، وخلاصتها أن العبرة بتغير الماء، بتغير الماء، يعني لو أن إنسانا يتيقن أن بيده نجس ووضع حتى في إناء، فالعبرة بتغير الماء عن وصفه. وأما في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا من باب تعليم المسلم ابتداء النظافة والطهارة، فإنه إذا نام فاليد لا يدري أين ذهبت، فهنا في يحصل مظنة تنجس اليد، أو يكون هناك مظنة لتنجس اليد. لكن هنا مسألة أخرى، وهي حكم هذا، حكم هذا الشيء أو هذا العمل، وهو غسل اليدين ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء. هذه المسألة على الاستحباب أيضا، وإن كان ظاهر الحديث أيضا الوجوب، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن الذي يترجح أن الأمر على الاستحباب، وذلك لأن النجاسة أو لأن احتمال النجاسة مضمون وليس متيقن، احتمال النجاسة مضمون، فإنه ليس كل إنسان إذا قام من نومه تكون يده فيها نجاسة، وإلا الجمهور في يعني استدلالهم على أنها لعلة أو أن الغسل لعلة وليس تعبدا، يقولون أن من بات وقد قيدت يده أو يديه قيدت، فإن هذا لا يلزمه هذا الأمر أبدا، أو لا يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا ونحو ذلك. لماذا؟ إنه يدري أين باتت يده. ولذلك القول بوجوب غسل اليدين ثلاثا يضعف بأن هذا أمر فيه مظنة وفيه شك، وهو احتمال النجاسة من عدمها، والشك لا يثبت به الوجوب، والشك لا يثبت به الوجوب. ثم كذلك هل هذا مختص بنوم الليل كما أيضا في مسألة الاستنثار؟ أيضا هذا ليس مختص بنوم الليل، بل يعم نوم الليل ونوم النهار، فكل من نام ليلا أو نهارا فاستيقظ يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء. وأما قوله أين باتت، فهذا من باب مخرج الغالب، أنه خرج الكلام مخرج الغالب، الغالب في البيات يكون بالليل، لكن إذا نام بالنهار فالعلة موجودة أو الاحتمال موجود، وهو أين باتت يده. أين وعليه فيعم نوم الليل والنهار. ثم الحديث الذي بعده قال وعن لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. الوضوء الإسباغ على يعني المشهور من كلام العلماء هو الشمول والتعميم والإتمام، يعني أن يتم يعني أفعال الوضوء، أن يتم أفعال الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والتخليل بين الأصابع هو إدخال الماء بين الأصابع وتخليل الأصابع بعضها ببعض، يعني صفة ذلك أنه يفعل هكذا وهكذا. وهذا شامل في الحقيقة لأصابع اليدين والرجلين، لأن هناك رواية عن ابن عباس فيها وخلل بين أصابع يديك ورجليك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أكثر من الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي أنه يمنع هذه المبالغة في حال الصيام. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ظاهره وجوب هذه الأشياء، وجوب هذه الأشياء وهي الإسباغ والتخليل والمبالغة في الاستنشاق، لأنها كلها جاءت في صيغة أمر، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، كلها جاءت بصيغة الأمر. لكن هذا الأمر كالحقيقة مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بحديث الأعرابي والآية فإنه لم يذكر في الآية هذه الأشياء، ولم يذكر في حديث الأعرابي هذه الأشياء، ولذلك هذه الأشياء كلها تحمل على الاستحباب، إلا أن يكون المقصود بالإسباغ إلا أن يكون المقصود بالإسباغ الإتمام والشمول، يعني يكون مقصود به أن يعم أعضاء الوضوء كاملة لا يترك منها شيء، سيصير هذا واجبا. أما الأشياء الأخرى وهي تخليل الأصابع ونحو ذلك ومبالغة في الاستنشاق، هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب، فيستحب للإنسان أن يخلل أصابعه في أثناء الوضوء، كذلك الرجلين يستحب له أن يفعل ذلك، وأن يبالغ في الاستنشاق إلا في حال الصيام. وأما الحديث الذي بعده، هو ذكر هنا الحافظ رحمه الله رواية أبي داود، قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فهذا الحديث أيضا ظاهره أن المضمضة واجبة، إذا توضأت فمضمض، لكن كما تقدم هذا الوجوب ينصرف بقرينة حديث الأعرابي والآية، فلم يذكر في الآية ولا في الحديث المضمضة. نعم. وأما الحديث التاسع في هذا الباب، قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وهو صحيح كما أيضا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وكما سبق التخليل أن يعني يدخل الماء ويسيل الماء إلى داخل لحيته، خلال الشعر، حتى يصل هذا الماء إلى البشرة، وإلا فإن الواجب، يعني هذا الأمر مستحب وهو تخليل اللحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، هذا الأمر مستحب، الحديث دليل على المشروعية نعم، واختلف العلماء في الوجوب من عدمه، والراجح عدم الوجوب وإنما هو الاستحباب، يعني تخليل اللحية الراجح أنه مستحب، فالواجب هو غسل ظاهر اللحية، هذا هو الواجب، يغسل ظاهر اللحية، لما في مسألة إيصال الماء إلى البشرة من المشقة، وكذلك الوجه هو الذي يحصل به المواجهة، ولذلك ظاهر اللحية يحصل بها المواجهة، وعليه فالواجب غسل اللحية أو ظاهر اللحية غسل ظاهر اللحية مع الوجه. أما إيصال الماء إلى بشرة الوجه من تحت اللحية فهذا مستحب، وهو التخليل أنه يدخل الماء ونحو ذلك في يعني لحيته حتى يصل إلى بشرته، أي بشرة الوجه، هذا مستحب على الراجح من كلام العلماء. أما يعني قول من يقول بأنه واجب، فقد استدل بأحاديث ضعيفة فيها الأمر بالوجوب فعلا، لكن هذا الحديث الصحيح ليس فيه الأمر، إنما فيه حكاية فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، فليس فيه أمر. وأما الأحاديث التي فيها الأمر فهي ضعيفة، لا تنهض للاحتجاج بها للوجوب، وكما ذكرنا أن العلماء يقولون أن الوجه ما يحصل به المواجهة، واللحية ظاهرها هو الذي يحصل به المواجهة، فهذا الذي يجب فيه الغسل عند ذلك. وأما الحديث العاشر قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. قال: أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. المد كما يعني جاء في كلام أهل العلم هو ما يكون ملء الكفين المتوسطتين مجتمعتين. المد ملء كفين متوسطتين يعني الرجل المعتدل مجموعتين، ده هو ده المد. فهذا قدر هذا المد إذا وضع يعني في قدح أو في إناء أو نحو ذلك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. ثلثي مد يعني أقل من المد بثلث، بثلثي مد. فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ بثلثي المد وكان في وضوئه صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعيه. فهذا الحديث ابتداء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء عند طهارته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي المد، بثلثي المد. يعني سبحان الله، يعني نتصور كده ثلثي المد ربما هيكون أقل من زجاجة الماء هذه. يعني ثلثي المد ممكن يكون تقريبا يعني نحو إيه ثلثي البتاعة دي كده، لأن دول ممكن يدوبك يجوا مد ولا حاجة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي هذه سبحان الله العظيم، في الوقت اللي ربما بعض الناس يتوضأ بعشرة أو أكثر من يعني هذه. هذا من الناس يعني من ليس يعانون يعني وسوسة ولا كذا، فضلا عمن عافانا الله وإياكم ابتلي بالوسوسة، ربما يتوضأ بخمسين واحد حتى ينتهي من وضوئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة يعني عدم الإسراف في الماء، بل عدم الإسراف في كل شيء. فهذا يعني خلق يعني عباد الرحمن وخلق الصالحين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا إسراف، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين، وإن المسرفين إخوان الشياطين. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي المد. قال: فجعل يدلك ذراعيه. فابتداء هذا فيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء، دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء، والخلاف في وجوبه، والخلاف في وجوبه، والأرجح الاستحباب، الأرجح الاستحباب، لأن الأمر جاء بالغسل، جاء بالغسل آسف، لأن الأمر جاء بالغسل وليس الدلك، من مسمى الغسل. ولذلك الأرجح أن الدلك مستحب وليس واجب، وهو أثناء الغسل يدلك يعني الأعضاء ونحو ذلك وهكذا. وإلا لو أن الإنسان مثلا صب الماء على العضو فهنا يكون قد أجزأه ذلك، مجرد صب الماء. أو لو حتى مثلا تصورنا إنسان مثلا غمس رجله مثلا في ماء غمسها وأخلع، خلاص حصل به الواجب. لماذا؟ لأن هذا يكون غسلا. أما الدلك فهو شيء زائد، ولذلك الراجح أن الدلك مستحب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أما الحديث الحادي عشر قال وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. قال أخرجه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا. قال وهو عند مسلم, يعني الحافظ ذكر له رواية أخرى, قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال وهو المحفوظ, وهو المحفوظ. قال في الرواية الأولى أن النبي صلى أنه عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث بالروايتين فيه مناقشة مسألة أخذ ماء جديد لمسح الرأس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه, أم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يمسح رأسه بما بقي من يأخذ لأذنيه ماء بما, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديدا لأذنيه, أم أنه كان يمسح أذنيه بما بقي من ما مسح من رأسه. هذه هي المسألة, إنه كان إذا مسح أذنيه بما بقي من آثار الماء الذي في يديه بعد مسح رأسه. هذه الروايات جاءت بذلك, وهذه الرواية والأخرى كذلك التي بعدها فيها أنه أخذ ماء جديدا, يعني مسح رأسه بماء وبعدين رجع أخذ ماء جديد. فالعلماء هنا أيضا اختلفوا في ذلك, منهم من رد ذلك بتضعيف الأحاديث, يعني مثلا عن سيدنا ابن القيم رحمة الله عليه تشدد في ذلك ورد ذلك وضعف هذه الأحاديث التي فيها يعني مسألة أخذ ماء جديد للأذنين. ولذلك قال لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وقال في تحفة الأحوذي لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال من الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد, مسح الأذنين بماء جديد. وعليه اختلف العلماء في ذلك, وهذا بسبب اختلافهم في ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها. والصحيح في الحقيقة أن الأحاديث ثبتت بذلك كما هو بين أيدينا. فهذه الأحاديث صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وعليه فلا بأس من فعل ذلك, وإن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر فعله أنه كان يمسح الأذنين بما بقي من مسحه أو من باء مسحه لرأسه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأكثر والأشهر والمضطرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يمنع أنه فعل ذلك, ولا سيما أن الروايات صحت بذلك. وعليه فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان إذا شاء, يفعل ذلك الإنسان إذا شاء, وإن كان الأكثر والأشهر كما أشرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بفضل ما بقي من مسح رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحديث الثاني عشر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه بيان فضل الوضوء, بيان فضل الوضوء. هذا الحديث مما يذكره العلماء في بيان فضل الوضوء وفضائل الوضوء. فإن من فضائل الوضوء أنه يأتي صاحبه يوم القيامة على هذه النحو أو على هذا النحو، على هذه الحالة، أن المسلمين يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. حتى أن بعض العلماء قال أن الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية، أن الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية، وهذا فيه نظر في الحقيقة. والأصح أن الذي من خصائص الأمة الإسلامية هو الغرة والتحجيل. أما الوضوء لا، فقد كان الوضوء معروفا في الأمم السابقة، وقد جاءت الأخبار ويعني الشواهد التي تدل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة. لكن الذي تختص به الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته به، يعرف أمته من الغرة والتحجيل، أن لأمة الإسلام غرة وتحجيل في وجوههم وأرجلهم. والغرة النور الذي يكون في الوجه والناصية، وهي أصل وهي استعارة في الحقيقة. وإلا الغرة أصلا تقال لي أو يعني يقولون لي الفرس إذا كان له ناصية بيضاء يقولون أغر، فرس أغر، هي استعارة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني بياض وجوه المؤمنين يوم القيامة بياضا مخصوصا عن سائر الأمم بالغرة التي تشبه غرة الفرس، والتحجيل أيضا الذي يشبه تحجيل الفرس، وهو ما يكون في أقدامه أو في آخر الساق، بياض يقال محجل، فرس محجل. فالأمة الإسلامية يأتون لهم بياض في وجوههم وفي أقدامهم وأعضاء الوضوء يظهر فيها نور، هذا من خصائص الأمة الإسلامية. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه العبارة العلماء تكلموا فيها، والأصح أنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه، الأصح أن هذا كلام مدرج في الحديث وهو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فهو الذي قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لأنه كما ذكر كثير من العلماء كل الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أصحابه لم يذكروا فيها هذه اللفظة، وهي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله غرته فليفعل. فأصحابه لم يروا هذه العبارة، ولأجل ذلك قال من قال من العلماء أن هذا من قول أبي هريرة، ويعني جزم ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصل بالوضوء في الغرة والتحجيل إلى العضد والركبة، وهذا يعني يأخذنا إلى الكلام عن ما هو المستحب في الغرة والتحجيل. الغرة والتحجيل يعني يستحب للإنسان أن يطيل غرته، يطيل لحد متى أو لحد إلى أي حد يطيل؟ فأبو هريرة رضي الله عنه كان يطيل إلى العضد، كان يوصل بالماء لحد العضد، ويوصل بالماء لحد الركبة. وكثير من العلماء يقولون هذا لم يعرف في الصحابة إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الأفضل أو يعني الذي يعني يكون أقرب هو أن يصل إلى نصف الساق ونصف العضد، إنه يأخذ الماء لحد نصف العضد كده، يطلع فوق المرفق شوية ويوصل بالماء لحد نصف الساق، يعني يطلع بالماء لحد فوق شوية في نصف الساق. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فلم يعرف في غيره أو عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل، وأن ذلك من ما يستحب للمسلم أن يفعله. وأما الحديث الذي بعده الحديث 13، قال: وعنها عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: متفق عليه. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فهذا الحديث ابتداء يستدل به العلماء على استحباب التيامن في كل أمر طيب مرغب فيه. لذلك يقول النووي رحمة الله عليه: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. يعني بيقول قاعدة في الشرع استحباب اليمين في كل ما هو ممدوح، في كل ما هو مكرم، في كل ما هو مزين ونحو ذلك. أما الضد فيستعمل فيه اليسار. على سبيل المثال دخول المسجد اليمين، الخروج الشمال، دخول الخلاء بالشمال والخروج باليمين، وهكذا. إذا استعمل أيضا التنعل الترجل يدخل باليمين ونحو ذلك ويبدأ بالخلع بالشمال وهكذا، ترجل يأخذ الجهة اليمين، الطهور يبدأ بالشق الأيمن ويبدأ بالإيد اليمنى بالرجل اليمنى ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وعليه في الإعطاء وفي الأخذ، كان يحب التيامن صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، حتى في الأمور الاعتيادية الأخرى. ربما مثلا بعض الأمور العصرية مثلا كمثلا لبس الساعة مثلا، فالبعض يقول: لا، هذا ليس داخل في ذلك، وما الذي يمنع من ذلك؟ البعض يقول: لا، ما الساعة ملهاش دعوة بالمسألة، أليست هي مما يستفاد به وله نفع؟ وإلا لماذا نأخذها ونتخذها؟ فيها نفع. وعليه فهي داخلة فيما هو نافع، إذن يتيامن بها أفضل من الناحية اليسرى ونحو ذلك، والله أعلم. الحديث الأخير معنا، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وقد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهو يعني يؤكد ما جاء في الحديث السابق من استحباب التيامن في كل ما هو فيه فضل وخير ونفع ونحو ذلك. لذلك الحديث يدل على استحباب التيامن في الوضوء، سواء بين اليدين أو الرجلين، فيبدأ باليمين دائما. وحتى في الغسل يبدأ أيضا ب اليمين من أعضائه ونحو ذلك. نقف على الحديث 15 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.